بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن من يتقدم في صلاة الجماعة ومن لا تصح إمامته، ولكن هنالك بعض الأشياء لا بد من ذكرها. بعض الناس أحيانا يتقدم إماما والناس لا يريدونه، وهذا الذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين في قوله: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارما. فينبغي على الإنسان الذي يريد أن يصلي إماما أن يكون مقبولا عند هؤلاء، وإن صحت صلاته وصلاتهم، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك. بعد ذلك قال الشيخ: فصل. لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت في الجديد، ولا تضر مساواته، ويندب تخلفه قليلا، والاعتبار بالعقب. طبعا هنالك إذا صحت إمامة هذا الإمام وقدوة هذا المقتدي، عند ذلك كيف، ما هي الشروط، ما هي الآداب التي يمكن للإنسان أن يستوعبها؟ فأول أمر أن لا يتقدم على إمامه في الموقف، مثلا سواء كان قاعدا أو مضطجعا أو كان قائما. نحن نأخذ الحياة التي كان فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما عرفنا في يوم من الأيام أن أحدا تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان إماما من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الآن الناس يصلون، تقدم الإمام، المأتم خلفه. الآن لا يهمنا طول وعظم ومثلا كبر الجسم، لا، المسألة إذا كان المأموم خلف الإمام بأي شيء، ما هي النقطة، نقطة الصفر التي نقول هو متقدم عليه أو متخلف، أو مثلا مساوي له أو متأخر عنه. العبرة بالعقب، عقب الرجل من الخلف تماما، لو أخذنا من ظهره إلى الأسفل، هذه الرجل مثلا هكذا من الأسفل العقب. فإذا وضعنا خطا خلف العقب، أقل الدرجات المساواة ما بين الإمام والمأموم، والأولى أن يكون متخلفا عنه قليلا. قد يكون الإمام صغير الجسم كسيدنا عبد الله بن مسعود، لكن كبير الوزن، وزنه يوم القيامة كجبل أحد عند الله تبارك وتعالى. أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما أثقل من جبل أحد عند الله عز وجل. فإذا كان الذي وراءه كبيرا، كان العقب إلى الخلف، لكن رؤوس أصابع المؤتم المقتدي متقدم على رؤوس أصابع الإمام، هذا لا يضر. العبرة بالعقب. كذلك الإنسان الذي يجلس على كرسي مثلا أو يجلس على الأرض، الآن العبرة بظهره، ظهره تماما يعادل عقبه. ولذلك نقول لبعض الناس الذين يصلون على الكراسي: تقدم إلى الأمام ليكون ظهرك مع من؟ مع ظهر هؤلاء الناس، مو رجليك، لأنه إذا تأخر عنهم ووضع قدمي فهو متخلف عنهم. فينبغي عليه أن يتقدم ليكون ظهره تماما مسامتا لظهر هؤلاء. معنى ذلك صار الظهر بالنسبة إليه كالعقب، وكذلك الأمر بالنسبة لمن؟ للمضطجع. نعم، وهو جالس صار هو الأصل في متقدم ولا متأخر على عقب الإمام. لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت في الجديد. الأصل عدم التقدم إلا في صلاة واحدة، صلاة التي اختلط فيها الجيش، صلاة الالتحام، قد يتقدم المأموم على الإمام وأثناء القتال، لأنه هذا الأمر لا ينضبط بالأصل. هذه الصلاة ليس فيها صفوف، فقط في الحالة التي فيها التحام حالة واحدة من صلاة شدة الخوف. قال الشيخ بعد ذلك: ولا تضر مساواته. معنى ولا تضر مساواته أي إذا كان هذا الإمام والمأموم في درجة واحدة وعلى خط واحد في العقب، عند ذلك الصلاة صحيحة لكن فيها كراهة، لا نعرف الإمام من المأموم إلا بالجهة. نعم. قال بعد ذلك: ويندب تخلفه قليلا، يعني تخلف المأموم عن الإمام ولو بالقليل، ولو بالسنتيمترات القليلة، أن يكون عقبه متأخر على عقب الإمام، والاعتبار بالعقب. متى نقول متقدم ومتأخر؟ برؤوس الأصابع أم بالعقب؟ واحد بطنه كبير ما بهمنا والله هاجم بطن المأموم على الإمام، أحيانا رؤوس أصابعه طويلة، كل ذلك لا بد من نقطة نعتمدها. النقطة المعتمدة هي العقب فقط، والاعتبار بالعقب، يعني سواء كان متقدما أو متأخرا. ما بهمنا في السجود، قد يكون كما قلت جسمه صغير، أحيانا يأتي المؤتم فرأسه متقدم على رأس الإمام في السجود، رأسه في الركوع متقدم على رأس الإمام. الاعتبار في كل هذه الأحوال في العقب فقط. حتى لو كانوا على دابتين كذلك الاعتبار بالعقب. ما بهمنا والله الدابة كبيرة والدابة صغيرة، يعني يصلون صلاة مثلا الراحلة في صلاة السفر وصلوا جماعة. قال: ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة. بالنسبة للكعبة صار في عنا نقطة، فالإمام متقدم على المأموم بالنسبة للمركز، يعني مركز كان متقدم الإمام، ولذلك هم على شكل دوائر، فهذه الدائرة دائما كانت الدائرة الأولى كانت خلف الإمام وليست متقدمة على الإمام. ولا يهمنا في هذا الأمر سواء كانت المسألة فيها فرجة، يعني في فرجة لا يوجد أحد في المسجد الحرام فصلوا في صف واحد وكانوا حول الكعبة، أم كانوا يعني وراءه فقط، هذا لا يضر. المهم أن في حول الكعبة من الممكن أن تكون على شكل دوائر. نحن العبرة بالنسبة لمركز الكعبة تماما، أو لأول جدار في الكعبة في الجهة فقط التي يصلي فيها الإمام، أما في الجهة الثانية والثالثة والرابعة، لو كان مثلا الإمام يصلي أمام باب الكعبة يتجه إلى الملتزم، بينه وبين الكعبة ثلاثة أذرع، المؤتم وراءه في هذه الجهة في جهة الملتزم، يعني ما بين الركن ما بين ركن الحجر والركن العراقي يصلي هنا في الوسط، من كان وراءه ينبغي أن يزيد على ثلاثة أذرع. أما لو صلى واحد مثلا في ما بين الحجر والركن اليماني فكانت بذراعين ونصف متقدم على الكعبة، يعني أكثر من الإمام، هل يضر؟ لا لا يضر. نحن الجهة بالنسبة للتقدم والتأخر الجهة الوحيدة فقط الطرف الذي يصلي فيه، يعني الخاط الطرف الجهة التي يصلي فيها الإمام فقط. ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح، لأنه وراءه في جهة واحدة تنضبط، أما في الجهات الثلاث الأخرى لن تنضبط هذه الأم. ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح، وكذا لو وقفا في الكعبة، اثنين في داخل الكعبة كذلك في أي منطقة يتجهون إليها، يعني لا يضر. الآن واحد اتجه كما أنهم يصلون دائرة خارج الكعبة، في داخل الكعبة في أي جهة يتجهون إليها الكعبة، وكيفما كان الوقوف صح ذلك، واختلفت جهاتهما، واحد عاطي ظهره للثاني، هذا إمام وهذا مأموم، بيصير لكن هذا نادر، ما في ما ليه كله كعبة؟ هل بالأصل حول الكعبة، لماذا لا نستغرب ذلك؟ هل الإمام الذي يصلي إلى جهة المغرب؟ الإمام عندما يكون في الملتزم مصلي إلى جهة المغرب، في الطرف الثاني الذي يصلي ما بين الركن اليماني وركن الشامي مقابل الإمام، وذلك على يمينه والآخر على شماله، هذا الأمر ممكن. فلذلك كيفما وقفوا يصح، واختلفت جهاتهما، ويقف الذكر عن يمينه. طبعا عندنا الآن المقتدي إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. الذكر يشمل من الصغير حتى الكبير، ذكر خلق الذكر والأنثى، يا بكم هذا القسم أو في هذا القسم. ويقف الذكر عن يمينه، الدليل على ذلك أن سيدنا عبد الله بن عباس نام عند خالته ميمونة يوما، فقام النبي لقيام الليل فقام فتوضأ ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام فوقف على يساره، فأخذ النبي بيده وجره إلى جهة يمينه وهو في الصلاة. قال: فإن حضر آخر أحرم عن يساره. الإمام أقل الجماعة إمام ومأموم، الإمام صلى، المأموم خلف الإمام لكن على جهة يمينه، جاء واحد آخر يحرم على جهة يساره، تمام. طبعا في مجال للتقدم أو التأخر، إذا كان الإمام المأموم وراءه جدار الآن لا يستطيع التأخر، والإمام أمامه فسحة، يتقدم الإمام خطوة إلى الأمام ثم يتقرب الذي على اليمين أو على الذي يسار إلى بعضهما البعض يصليان خلف الإمام، هذا إذا لم يكن خلف المأموم فسحة. فإذا كان خلف المأموم فسحة مثل المسجد، صلى الإمام في المحراب وراءه مسافة طويلة، عند ذلك بعد التحرم يعود هذا الذي تقدم وصلى إلى جهة يساره، يعود خطوة إلى الخلف، ثم يعود كذلك المقتدي الأول خطوة وينشئان صفا خلف الإمام. ويقف الذكر عن يمينه فإن حضر آخر أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام متى إن كانت الفرجة أمامه لا خلفه، أو يتأخران وهذا أفضل، طبعا كل واحدة أفضل في حالة جهته. أما عم نصلي بوسط المسجد، الإمام ممكن يتقدم والمأموم من الممكن أن يتأخر، أيهما أفضل؟ تأخر المأموم أفضل من تقدم الإمام. والدليل على ذلك ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه صلى الله عليه وسلم. لا جابر رضي الله عنه، تم لا بد التحقيق في الرواية لكن المنقول عندي جابر، نعم يحتمل هذا. ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل، ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه، وكذا امرأة أو نسوة. رجلان يعني معا، لا يتقدم واحد يأتي على يمينه والآخر على مباشرة، يصليان خلفه كما يحدث الآن في المسجد، رجلان فأكثر، رجل وصبي يكون خلف الإمام لا مجانحة، إلا إذا ضاق المكان عم نصلي بغرفة في بيت وما في مجال أن نتقدم، عرض الغرفة جاي مع جهة القبلة، عند ذلك لا تصلى إلا مجانحة لا يضر ذلك. ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه، وكذا امرأة أو نسوة، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. بعد أن عرفنا هذا، لو كان عدد الجماعة كبير كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يحضرون قبل إقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة اصطف الرجال خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء بعدهم الولدان، ثم بعد ذلك النساء. فإذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام انصرف النساء، ثم انصرف الأولاد، ثم انصرف الرجال. ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه، وكذا امرأة أو نسوة، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. سيدنا أنس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم، قال: فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رتبهم بهذا الشكل أو أقرهم على هذا الترتيب والتقرير، أحد أنواع السنة النبوية المطهرة. ثم بعد ذلك قال وتقف ثم النساء وتقف إمامتهن وسطهن. يسن للنساء الجماعة ويسن لهن الإقامة لكن لا يسن لهن الأذان. الأذان شعيرة اختصها الله عز وجل بالرجال، فلو أرادت أن تؤذن بصوت منخفض فقط لإقامة الشعار دون أن يظهر صوتها من بين الرجال هذا لا يضر، لكن ليس هذا مطلوبا منهن. نعم. وتقف إمامتهن وسطهن، يعني لا تتقدم كما يتقدم الرجال مجانحة، بينها وبين المأموم عبارة عن فقط أن يتأخر المأمومة وراءها تتأخر عن عقبها، وبعد ذلك لا تعرفها في الصف كيف تتميز هذه التي تصلي إماما. ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف إن وجد سعد. هذه مسألة لا بد من ذكرها بشكل واضح. نحن الآن في مسجد كهذا كبير ويأتيه الطراق في كل لحظة، فإذا وجدنا أن الصف ممتلئ عند ذلك من الممكن أن أحرم خلف الإمام ولو كنت وحيدا، لأنه بعد لحظتين سيأتي واحد على يميني وواحد على شمالي، هذا أمر طبيعي. أما إذا كنا محصورين في منطقة معينة أو لا يمكن أن يأتي أحد يعني تقديرا، عند ذلك لي أحد أمرين: إما أن أجد فرجة في هذا الصف في خلل ما بين اثنين فأوسع بيدي بينهما ثم أدخل بينهما أسد هذا الخلل، عند ذلك لا يصبح الواحد في الصف منفردا ووحيدا. الحالة الثانية إذا كان لا يمكن، ما شاء الله كلهم فقهاء متراصين متلازمين مع بعضهم البعض، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أستطيع أن أخذ واحد من الصف يعينني في الرجوع فيجعل نفسه معي شفعا، عند ذلك يكون الأمر أفضل بالنسبة لصلاة الماء. خلص عبارة عن فقط بإشارة، لو لم يكن فقيها لا يستطيع أن يعيده. المشكلة نعم، المشكلة أنه ينبغي عليه أن يساعده ويعلم لماذا مثلا أشير إليه بعد صلاة حتى لا يستجيب، يعني لا يفعل ذلك قبل الصلاة حتى لا يستجيب إنسان في الصلاة لإنسان خارج الصلاة، بعد الإحرام يفعل هذا الأمر. ويكره وقوف المأموم فردا بل يدخل الصف إن وجد ساعة، وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور، يعني هذا ندب إلى المجرور أنه يساعد هذا الإمام ليتعاون معه على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال بعد ذلك ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والله أنا أريد أن أتم بإنسان لا أعلم متى يكبر متى يسجد كيف أصلي معه، لا يمكن الصلاة معه، لكن الصلاة معه تكون بأحد أحوال ذكرها الشيخ: أولا أن أصلي خلفه، فإن كنت مبصرا أو في وقت فيه ضياء فإنني أراه كيف ينتقل وأسمعه إن كنت سميعا كيف ينتقل، فأعتمد إما على سمعي وإما على بصري أو على الأمرين معا إن سلم الله تبارك وتعالى هذه الأعضاء. فإن كثرت الصفوف ولم أرى الإمام أرى صفا فأقتدي بهذا الصف الذي هو يقتدي بقدوة الإمام، فيصير الصف الذي أمامي يعلمني بحركات الإمام من ركوع أو طيب لا أرى الصف أرى بعض صف، نعم يصح ذلك، لا أرى بعض الصف أسمع مبلغا، هذا المبلغ أسمع، ما سمعت صوت الإمام سمعت صوت المبلغ، المهم أن يصلني شيء من حركات الإمام وانتقالاته في كل حركة من الحركات. يعني في هذه الحالة مسألة قطع الصفوف هذه مسألة أخرى، نحن الآن نتكلم عن مسألة الجماعة، هل تصح الجماعة أم لا؟ مسألة ثواب الجماعة شيء يا أخواننا والجماعة شيء آخر. إذا أردنا أن نتحكم يعني معنى ذلك أنا صح الجماعة أم لم تصح، أنا في مكان والجماعة في مكان آخر، في مسجد خارج المسجد أحدهما في المسجد الثاني خارج المسجد، بالعكس الإمام خارج المسجد، الإنسان يجمعنا مسجد واحد يفصل بيننا النهر إلى غير ذلك. هذه الأشياء كلها ستأتي معنا، لكن علينا الآن أن نعرف، أنا مقتدي الآن أريد أن أقتدي بالإمام، هل يصح لي الآن أن أقتدي بالإمام إذا لم أعلم بحركات هذا الإمام؟ لا يصح. قال وإذا جمعهما مسجد، انتبه، مسجد وبيت مسجد، والمهم أنه يسمع صوته في أي مكان يعلم انتقالاته صح الاقتداء. إذن إذا جمعهما مسجد صح الاقتداء، حتى ولو كان في هذا المسجد مسافة بعيدة ما بين الإمام والمأموم. نحن في جامع بني أمية مثلا، هذا أكبر مسجد في دمشق مثلا، نضرب الإمام في المحراب والمأموم عند باب الكلاسة مثلا، كم هنالك بعد؟ يعني هذا في أقصى المنطقة الجنوبية وهذا في أقصى المنطقة الشمالية، ما بيعرف الأسماء أعطينا الجهات. هل يصح الاقتداء؟ نعم. قال حالت بينهما أبنية، في سواري، في جدران، في بحرة، في مياضع، في كذا، حتى وصل الأمر إلى من؟ إلى ذلك المقتدي. لو كانت هنالك آبار، كانت هنالك سطوح، كانت هنالك منارات، كانت هنالك جدران، كان كل هذه الأمور، نعم، إذا كانت طبعا ما لم يكن هنالك الحائل مانعا كالباب المسمر، جاءوا سمروا كل الأبواب للمسجد بالحرام فسمروها وأغلقوها تماما فمنعت الاتصال، عند ذلك لا جماعة. الشرط أن يكون يمكن الاستطراق، ما دام يمكن الاستطراق مهما كان بعيدا يوجد صلة ما بين الإمام وما بين المأموم. وإذا جمعهما مسجد واحد صح الاقتداء، وإن بعدت المسافة وحالت أبنية، ولو كانا بفضاء، الآن في صحراء بفضاء، شرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا. الآن يريد يصليان في الصحراء، هذا الإمام يرى المأموم يسمعه، 300 ذراع، الذراع عندنا هاشمي 45 سنتيمتر بيطلع، 45 100 ذراع 450 متر، صحيح؟ يعني إذا كان 300 ذراع، الذراع 45 سنتيمتر، ذراع 45، المية في هذا، لذلك نضرب 45 سنتيمتر ب 300، صاروا 3 ضرب 45 فاصلة امناها بالصفرين صفيوا 135 متر، مهما بعد 45 متر انا خربت، نعم. فعند ذلك يصير 135 متر ما بين الامام وما بين المأموم، تقريبا زيادة نصف، يعني هذه مو مسألة والله بالسنتيمتر تماما، لا. شرط ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، نعم 135 هذا قلت، هذا تقريبا، وقيل تحديدا، يعني تقريبا، يعني لأن الذراع عندنا بالنسبة للسنتيمتر قدرناه تقريبا، فكيف يكون تقريبا في تقدير الذراع ثم تحديدا في ما عند ذلك؟ لا يمكن. لذلك الأصل فيه تقريبا، يعني زيادة نصف ذراع، تأخر نصف ذراع هذا لا يضر. قال فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأول. في الفضاء صار في عنا واحد بعد 50 متر، يا ترى الثاني الذي يقتدي هل يشترط أن يكون بينه وبين الإمام 300 ذراع؟ لا، بده يكون بين آخر واحد بين الصفوف، بينه وبينه، لو كان واحد بينه وبين هذا المقتدي ينبغي أن لا يزيد على 300 ذراع. اعتبرت المسافة بين الأخير والأول، وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض، يعني لا يهمنا الآن فضاء كان مملوك في بستان لواحد من الناس، هذا فضاء مملوك، في صحراء لله تبارك وتعالى، في موقوف مثلا أرض وقف كانت، مثل عندنا أرض المعرض كانت تسمى مرج الحشيش، كانت كلها موقوفة للدواب التي يمكن أن تأكل حتى تموت، مريضة كانت مثلا، في هذه الأشياء لا يهمنا، كان موقوفا كان مبعضا، بعضه موقوف وبعضه غير موقوف، بعضه مملوك وبعضه غير مملوك، بعضه موقوف وبعضه مملوك، كيفما كان الأمر. قال ولا يضر الشارع المطروق، في عنا شارع مطروق يعني يفصل ما بين الإمام والمأموم شارع، هذا كما يحدث الآن مثلا أحيانا في مكة في المدينة في شارع مطروق، ويرى واحد أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، آخر واحد الآن في الصف إذا كان بينه وبين الذي يصلي في الفندق المطل على الحرم جدلا يوجد 135 متر، عند ذلك صح الاقتداء، أكثر من ذلك ما صح الاقتداء إذا كانت الصفوف متصلة بين آخر واحد وما بين هذا المسجد. ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة. كان عندنا في مساجد هلا في دمشق مثلا في مساجد بنيت على أنهر في الجامع المعلق مثلا، لو كان هذا النهر يمر في وسط المسجد غير معلق عليه، المسجد معنى معلق أن المسجد بني كالجسر على النهر تماما، يا ترى لو بني نصف المسجد في هذا الطرف ونصف المسجد في هذا الطرف هل يصح؟ الجامعة التركية السليمانية البحر كبير كثير، الإمام أمام البحر أو المأموم خلف البحر هل يضر ذلك؟ لا يضر. ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح، فإن كانا في بنائين كصحن وصفة أو بيت فطريقان، أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر. يعني عندنا هذا المسجد هنا، هذا نهاية المسجد هذا الجدار، جاء بعض الناس يريد أن يصلي خلف الجدار في هذا المسجد هذا حائل، أو كان وراء هذا الجدار بيت مباشرة، والفرق ما بين البيت والمسجد أن المسجد لا يجوز أن يدخله حائل مثلا أو جنب، بينما هنا يصح ويمكث فيه الحائض والجنوب. لو انتهى الصف إلى تمام الجدار وأمام الجدار تماما في نافذة يعلم ذلك المأموم بحركات الإمام فاتصل على اليمين أو على الشمال، في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال، هل تصح الاقتداء؟ نعم يصح الاقتداء، لكن قال وجب اتصال الصف من أحد البنائين بالآخر، أما إذا فصل بينهما فاصل قال تركنا فاصل ثم بعد ذلك دخلنا إلى غرفة أخرى لا يصح. ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، يعني معنى الصلة محاطة الكتف على الكتف، معنى ذلك لو كان بينهما شبر مثلا هذا الشبر لا يسع واقف، نعم عادة الإنسان يحتاج مثلا إلى 50 سنتيمتر تقريبا 40 سنتيمتر، كان دون ذلك هذه الفرجة كانت دون ذلك لا تضر. وإن كان خلف بناء الإمام، وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من 3 أذرع. الآن انتهى مسألة المسجد ويريد هذا الإنسان أن يصلي، كان خلف بناء الإمام، كانوا في بنائين لا في مسجد ولا في فضاء، بين البناء الأول والبناء الثاني هل يكون الفرجة أكثر من 3 أذرع؟ عند ذلك يضر، معنى ذلك صار في أكثر من صفين لهذا الأمر. والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ، فإن حال ما يمنع المرور للرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين. يعني الذين يقولون لا يشترط إلا القرب، معنى ذلك القرب الذي كان في الفضاء هو 300 ذراع من أجل صحة القدوة، نعم، لكن بشرط عدم وجود الحائل، فإن حال الحائل هذا الحائل ما يمنع المرور لا يمنع الرؤية، لو وجد جدار زجاجي هذا الجدار حاجز يمنع المرور لكن لا يمنع الرؤية، عند ذلك فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين. قلت الطريق الثاني أصح، يعني أن نعتبر البنائين كالفضاء بشرط عدم وجود الحائل، وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر صح اقتداء من خلف، ما حكم من الذين يصلون خلفه؟ الآن نفترض شخصا إذا صحت صلاة هذا الشخص في الاقتداء، كل من كان على يمينه وعلى شماله ومن خلفه صلاته صحيحة. نعم. وإن حال جدار بينه وبين الإمام، هذه مسألة كلها إذا كانت الأرض مستوية، يعني هذه مسائل نادرة ما أحببت التوسع فيها، أمر عليها مع شرحها. نعم. ولو وقف في علو وإمامه في سفل، واحد واقف على السد هلا والإمام واقف في المحراب في الأصل المسجد، واحد في الصدر واحد في القبو، ما دام في المسجد في علو، واحد في المنارة والآخر في البئر، في أكثر من هيك، منارة أعلى شيء في المسجد والبئر أخفض شيء، لكن كل واحد منهما يعلم بانتقالات. ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه، شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه، هذا إذا كان في غير مسجد، يعني اثنين هلا بدهم يقتدوا ببعضهم البعض، أقل الدرجات في القدوة بين اثنين ينبغي أن يكون جزء، مثلا مثل أصبعتين بده يكون في جزء مشترك ما بينهما بالنسبة للارتفاع والانخفاض إذا كانوا في غير المسجد هذا. نعم. ولو وقف في علو دائما، ها دائما نتكلم الآن في الأصل في غير المسجد. نعم. وإمامه في سفر أو عكسه، شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه. نعم. يعني إذا كان مثل ما بفضل ارتفاع أو انحدار شديد، لكن في عنا مشكلة بالارتفاع الشديد، في مشكلة وهي أنه لا يصح السجود في الارتفاع الشديد، يجب أن يكون لو أخذنا السمت وسطه أعلى من رأسه، يعني أي معلش، مثل مثلا في مدارس عدو مدرجات مثل بسوي بالجبال، واحد وقف والثاني وراءه، ينبغي أن يكون هنالك جزء مشترك ما بين الإمام والمأمون. ولو وقف في مواتٍ، يعني أرض لا يملكها أحد، وإمامه في مسجدين، فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب المعتبر من آخر المسجد، يعني 300 ذراع، وقيل من آخر صف. وإن حال جدار أو باب مغلق منع، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح. قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة، في المسجد جماعة بالقبو، جماعة في الأعلى وجماعة في السد، هذه حاجات تستفيد من الطبقات في المكان الواحد، ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. قد يسأل سائل متى أقوم أنا عندما أسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، في أي لفظ؟ إذا قال ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، حتى يقول لا إله إلا الله، عند ذلك تقوم. إلى ولا ليس معنى ممنوع، يعني الأصل في السنة في هذا أن يقوم بعد فراغ الإقامة، ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها. سمع الآن المنادي يقيم الله أكبر، قال يلحق ركعتين سنة، لا تقيم نفلا بعد شروعه فيها. قال بعد ذلك فإن كان فيه، يعني في النفل، أتمه إن لم يخشى فوت الجماعة. شرع في 4 ركعات والصلاة، الآن من الممكن أن الصلاة يكون سريع وهو بطيء القراءة، عند ذلك تفوت هذه الصلاة، ماذا يفعل؟ يغير نيته في الصلاة، إما أن يقطع صلاته ويلحق في مع الإمام، أو يغير نيته من 4 إلى 2 ركعات، وقيل في 2 ركعات، معنى ذلك أولى من مسألة القطع، والله أعلم. يعني الأصل الإنسان أن لا يقطع الصلاة، لو استطاع أن يتمها لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وإن كانت هذه الآية قد حملت على الحج بشكل خاص. بعد ذلك قال الشيخ فصل شرط القدوة أي صحتها في الابتداء أن ينوي المأموم مع التكبير. نعم، نترك ذلك الغد والحمد.